بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. القلب الأدين عايز يتجدد، عايز يترمم، عايز المعاني اللي فيه تبدا تتغير وتتفعل. وهذا ليس بدعا من القول، بل هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم. يخلق يعني يهدم، يبلى. ويقول ثوب الخلق يعني ايه؟ قديم بالي. واضح ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم. جوف يعني ايه؟ قلب. فاسالوا الله، اسال ربنا معايا، فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. والله مجدد الايمان في قلوبنا. انت دلوقتي وانت قاعد قدامي ممكن تنوي معايا ان احنا في الساعه اللي هنقعدها مع بعض دي او الساعه وربع نطلع من المسجد ايماننا زايد، تيجي نحاول ولا انت مش ناوي؟ نبدا نبحر نبحر. هذه البدايه، ان يشعر الانسان وان يدرك خطر الامر وان يعترف بتقصيره وتفريطه بين يدي الله سبحانه وتعالى وانه ما عبد الله حق عبادته. اذا كان هذا شكل الملائكه يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، هم الذين لا يعصون الله ما امرهم. اذا عندنا تقصير، عندنا تفريط، ولكن بغير ياس بغير قنوط. ففيك ايضا اخي خير، لانك تركت الحرام، تركت كثيرا من الشهوات، سرت في طريق الله عز وجل، وغيرك من الشباب انشغل بذلك كله عن الله، ففيك خير فاحمد الله. ولكن هذا الخير يحتاج لتنميع، يحتاج لزياده، يحتاج لاستثمار، تحتاج ان تبحث دوما عن زياده الايمان الذي يسميه بالرزق القلبي. انه القلب لو استقام لاستقامت الجوارح. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى تستقيم جوارحه، حتى يستقيم لسانه. لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يبقى استقامه القلب تؤدي لاستقامه الجوارح، ومن اخطر الجوارح استقامه الايه؟ استقامه اللسان. انه القلب لو صلح لصلحت الجوارح. وتامل معي في حجمه وقدره بالمقارنه بالجسم. لما نقارن القلب بالنسبه للجسم قد ايه؟ علماء الطب يقول لك هو قد ايه؟ قد قبضه اليد، صح؟ يعني حاجه لما تقارن شوف جسمك قد ايه وكم كيلو وكم متر. خد بالك وتيجي تبص على القلب قد بتاعك كده. وسبحان الله البتاع الصغيره ديت هي اللي تقود الايه؟ زي طفل صغير بيشد ايه؟ بيشد جمل او بيشد ظهره. يعني ذلك القلب هو الاصل، هو الملك، هو القائد، هو الامير، هو السلطان. فكيف يكون اهتمامك به؟ العجيب يا اخي ان انت تلاقي كتير مننا اهتمامه بجسده فوق الوصف. يعني انت مسرح ما شاء الله وحضرتك ايه؟ واخد بالك؟ ده حلو ولا وحش؟ حلو ان الله جميل انه ايه؟ يحب الجمال، ولابس ما شاء الله ايه وتحتيه ايه وتحتيه وفي يعني ايه؟ ما يرمش لنفسك زي ما بيقول صاحبنا. خد بالك مشكلتنا ان الاهتمامات الظاهريه تزيد على الاهتمامات القلبيه. ده الخطر. مفيش معنى انسان يهتم بمظهره في بغير صرف لا مانع، كله والبسه في غير اسراف ولا مخيع، مفيش مانع، لكن ان ده يطغى على الاهتمام بالقلب الذي هو محل نظر من؟ الرب. لكن الجسد والشكل محل نظر مين؟ الناس. اذا اهتمامك يكون بانهي اكثر؟ اللي محل نظر الله ولا محل نظر الناس؟ اللي محل نظر الله سبحانه وتعالى. محاضره الليله ليست سوى عمل واحد وعباده واحده من عبادات واعمال هذه المضغه، هذا القلب. انها رؤوس افلام، كمان مش هنلحق نخلص طبعا، انها رؤوس افلام حول عباده تسمى الخشيه. تاملوا معي هذا المثال ولعله وصلكم قبل ان اذكره تقريبا منذ عده اسابيع. تاملوا معي هذا المثال لندلف منه للحديث عن عباده الخشيه، موضحين اثرها وقدرها، ولعلي اذكر لكم ان شاء الله في هذا اللقاء 10 اسباب نحصل بها الخوف من الله وخشيه الله سبحانه وتعالى. هنقولها ليه الاسباب دي؟ أنا بسأل هقولها ليه؟ مش عشان تسمع من هنا؟ أيوه لا، هنقولها عشان الإله إحنا تعاقدنا، أنت قلت في أول ما سألتك. أيوه مستعد وقلت لي أه، يبقى هقول لك مفاتيح تكتب ورايا المفاتيح دي تبدأ تطبقها الليلة دي وأنت قاعد في المسجد اللي بعضها ينفع وأنت قاعد، وبعد كده اللي ما تقدرش هتكمله إن شاء الله في حياتك العملية. اشتكى شاب لشيخه كثرة الرغبات وثوران الشهوات وعدم تحكمه في النظرات، وده حال كثير من الايه من الشباب، فماذا يفعل؟ فأراد الشيخ أن يعطي الطالب درسا عمليا يتدرب به على التحكم في نفسه وترويض رغباته وشهواته، ترويض نفسه يعني. أراد الشيخ أن يدله على أساس هذه العلة وسببها، فماذا فعل؟ أعطاه كوبا من الحليب أو كوبا من الماء ممتلئا. شايفين الكوبايه معايا دي ناقصه شويه صح؟ لو مليناها فين؟ الاخر خالص. حتى حافته وامره ان يوصله الى وجهه معينه، خذ الكوبايه دي وصلها لمكان معين، وذلك بمروره به عبر السوق، ولكن بشرط الا ينسكب شيء من الحليب. عارفين لما تطلع من المسجد كده تخش شمال، في شمال هتطلع على ايه؟ السوق صح؟ هدي لك الكوبايه دي كده واقول لك خدها ونولها لي من الناحيه الثانيه، هقف لك مثلا عند الوكاله ولا حاجه، هتعدي منين؟ من السوق وانت شايل ايه؟ الكوبايه دي كده. خد بالك كده اهو. وهبعت معاك واحد يكون كويس كده، طول بعرض عايزين واحد جدا شويه. فين؟ مش معنى ايه؟ فين يا ابني؟ ها؟ انت؟ يا عينات يا ابني. الكوبايه وصلت. جزاك الله خير. هبعت معاك واحد وراك يراقبك. يحاسبك لو اخليت بالشرط اللي احنا اتفقنا عليه. ايه الشرط؟ اللي انت ما تطلعش حاجه، ما تطلبش حاجه كده. ولو اخليت هيقلبك على طول. وتقول لي الناس والسوق وبتاع، طب بعدين هو كده. فماذا يفعل ذلك الشاب؟ هيعمل ايه؟ طبعا لو الحليب اتكب او الميه اتكبت، خد بالك هيبقى في عقوبه، والعقوبه امام الناس يعني فضيحه مش عقوبه. ولكن هل يمكن أن يحمل هذا الكوب وخلال هذا المكان السوق الذي فيه من الزحام ما فيه ويصل به إلى الناحية أو الجهة المرادة من غير أن ينسجم منه شيء؟ المهم أن الشاب خد الكوباية ومشى فعلا، أنتم عارفين الأسباب والزحام اللي فيها، فأوصل الكوب للوجهة المحددة ولم تنسكب منه قط، ما تكبش منه حاجة. إزاي؟ إنه الخوف من العقوبة وأمام الناس، إنه الخوف من العقوبة وأمام الناس قد ملأ عليه كيانا، فتحرز وتحفظ لما يحمل حتى لا يقع المحظور. فلما عاد الشيخ إلى الشيخ سأل: كم مشهدا رأيت في الطريق؟ شفت كم مرأة وأنت ماشي؟ شفت كم متبركة؟ ها؟ أيوة. وأنتم تعرفون حال الشوارع وحال الطرقات، والله المستعان. والعجيب ان الشاب رد بقوله: لم ارى اي شيء. قالوا ليه؟ قالوا كنت خايف من الضرب. قال له: هبص الميه هتتكب هايه؟ هتلب فايه؟ كان ماشي زي الايه؟ فرد الشيخ: اسمع بقى، وكذلك هو حال المؤمن مع الله. وكذلك هو حال المؤمن مع الله. اسالك سؤال وتجاوبني بسرعه بس من قلبك: الله يراك الان؟ بص وراك ليه؟ مش حاضر درس؟ بتسمع قال الله قال رسول الله؟ والحضور ده مش بتتقرب به الى الله سبحانه وتعالى ولا ليه؟ مش عباده؟ يبقى تقعد معايا مركز، مش كده؟ طيب العباده دي وسائر العبادات بتاعتنا لما يقعد الانسان يفكر فيها والله يستحي ان يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، فيها خلل، فيها تقصير. صلاه العشاء اللي صليناها مش كده؟ لما نيجي نقول هيتوزع دلوقتي على الناس اللي صدت جوائز على قدر الخشوع، هتاخد ايه؟ هياخد منه، هياخد خش. ده فعلا صلاه. المشكله ان بعض الناس شايف نفسه كمان، يعني هو اللي بيعمله ده كمان زي بعض ان الجوزي بيقول لك: ملك من الملوك اذن للناس ان يدخلوا عليه. احنا فين بقى يسلموا على الملك لسه ماسك جديد رئيس ولا حاجه؟ ازاي حضرتك عامل ايه وبتاع وبالتوفيق والدعوات وكده، وكل واحد جايب اللي فيه نصيب برضه يهديه لمين؟ للملك. فجاي واحد يدخل فلاح جايب شويه خضار وشويه فول وشويه فلافل وبتاع في اخضر وكده، وداخل يديهم لمين؟ للملك. طبعا في ناس اغنياء داخله اللي هي بتشيل عربيه معاها ايه؟ خدت بالك؟ يقول لها هيجيب، انتوا عارفين بقى. طب والملك طبعا من تواضعه راجل يعني مش عايز يكسر ايه؟ ها؟ يكسر خاطره، فايه جزاك الله متشكرين وبتاع. قال له: ايه انت مش شايف، انت مش عارف، انا مش شايف انا جايب لك ايه؟ يعني هو كمان بيتنطط حضرتك، يعني هو شايف ان هو بيمن على الملك وعمل بما ايه اللي ما اتعملش. ايه اللي حصله ده؟ هو وجلده دي بيترمى في الشارع، يترمى في الشباك وياخد على قفاه جمال، لانه ايه؟ فايه الهدف؟ صح كده؟ او ده حال الانسان المعجب بعمله، اللي انت مثلا او انا قمت بالليل صليت ركعتين وبتاع ومش عارف تمام، صليت الفجر ماشي بقى كده حاسس ان انا ايه يعني واخد بالك، او صمت مثلا اثنين وخميس او بتاع شايف ان انا ما عملت اللي ما ايه؟ لا يا حبيبي، انت تعرف لحظات الاسحار دي ده بيقوم فيها عباد يقومون غالب الليل سجدا وقياما بين يدي الله سبحانه وتعالى يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، يبكون لله عز وجل في سجودهم وقيامهم. يعني انت لو اتقبلت يبقى ايه؟ الكرامه الحمد لله. لكن كمان جاي فول وبتاعه جاي تقول انا جبت وانا عملت، الواحد يتواضع ويعرف قدره. خد بالك ده حالنا في كثير من العبادات. لما اقول لك الموقف الجميل اللي احنا ذكرناه ده، والانسان لما يستحضر حال الشاب ده وان اهتمامه بالكوب واخد بالك وانشغاله به وخوفه من العقوبه هو اللي منعه ان هو يبص على ايه؟ على اي حد عدى من حواليه. خدت بالك؟ ليذكرك بحديث عائشه رضي الله عنها لما علمت ان الناس يحشرون يوم القيامه حفاة ايه؟ عراة، قالت يا رسول الله رجال النساء ينظر بعضهم الى بعض. حقيقي عفيفه رضي الله عنها اللي شغلها ان الرجال والنساء ينظروا بعضهم الى بعض، كانت الاجابه الامر اشد يا عائشه. عايز اقول لك يا ترى ايه الفزع وايه الخوف ده اللي يوصل في الانسان ان يشوف قدامه مره عاريه وما ايه؟ ما يلتفتش ليه؟ اكيد ده خوف ايه؟ ده خوف شديد قوي، ده فزع، ده رعب، نسال الله ان يؤمننا يوم القيامه. اقول لك هو ده الحل، هو ده حلنا وهو ده اللي احنا محتاجينه. الاجساد العاليه حوالينا كتير في الشوارع وفي النت وفي القنوات وفي المجلات وفي الصحف وفي البلوتوثات والى اخره. فالعلاج بتاعك اللي انت تبقى مشغول وتبقى خايف. يعني ايه تبقى مشغول؟ يعني لا تقعد فارغا. ما تقولش انا خلصت الدراسه والاجازه بقى ورايا فسح ورايا ورايا، اشتغل. انا عايزك تشتغل، ولا حتى هتشتغل في الدعوه. قول لهم تسلم نفسك كده للاخوه، تقول لهم انا عندي كذا ساعه في اليوم دول تحت الخدمه، حطوني في كنيسه مسجد، حطوني اغسل حمامات، حطوني احمل حاجات على موقف، حطوني. والدعوه محتاجه يا شباب ياما وجهود ياما، بس لما تبقى انت ال 24 ساعه شغال منهم 15 ساعه مثلا ولا 12 ساعه مع مثلا رياضه هتمارسها مع دوره هتحصلها، تلاقي عمل يجيب عمل يجيب عمل يجيب عمل، مش هتلاقي وقت تفكر فيه في الكلام اياه. خدت بالك؟ بالاضافه بقى لتنميه ايمانك اللي انت تحضر لك دوره كده في الصيف تنمي كده ايمانك وتزود حبك لله سبحانه وتعالى وتزود خوفك من الله سبحانه وتعالى. اي نعم ممكن تقول لي رغم كل ده برضه وقعت في المعصيه، اقول لك ما انت عايز تبقى ايه؟ هو انت عايز تبقى ملك معصوم؟ حد ممكن يوصل للدرجه دي؟ مش ممكن. هتفضل عبد ايه؟ خطاء. كل بني ادم ايه؟ خطاء. بس المطلوب منك خير الخطائين التوابون. بس المطلوب مننا ان احنا نتعاهد ايماننا يا اخويا. انت تدرك حجم، انا ادرك حجم المعاناه التي انت فيها في الشارع. وتصطلي بناريها، وفي نفس الوقت اوقن ان الحل سهل يسير على من يسر الله عليه، لان الله لا يكلفنا الا بما نطيقه. ولذا كان حديثي معكم في هذه الدقائق في ظلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. تلاحظ ايه على الدعاء النبوي ده؟ اي اول حاجه تقابلك في الدعاء ده واول فائده واخطر فائده ايه هي؟ الله ينور عليك. اقسم يعني ايه؟ ها؟ ان انت تستحضر كده ان الحب رزق. حب مين؟ الله سبحانه وتعالى. وحتى بعد كده مفيش مانع حب زوجتك. مش ينفع تحب مراتك؟ ها؟ ها؟ ربنا يعني تحب الحب. حبها ده نفسه رزق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن خديجه: ولكني ايه؟ رزقت حبها رضي الله عنها. ما كانش ينساها ابدا، حتى لما كان يتبع حاجه يقول تعاهدوا اصدقائها ايه؟ او صويعبات خديجه رضي الله عنها، حتى غارت عائشه منها وهي ميته. تخيل بتغير من واحده ايه؟ ميته. المهم رزقت حبها، فكذلك ترزق حب الله سبحانه وتعالى، فتسلم لله عز وجل أن يحبك وأن يرزقك حب الله. إني أسألك إيه؟ حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. نفس الكلام الخوف ده رزق من الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون كتير مننا عمره ما سأل ربنا إن يرزقه الخوف منه. عشان كده شوف الدعاء ده بيعلمنا الله ناقص لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك. الخوف أو الخشية أصل من أصول الإيمان. يعني ما فيش خوف في القلب يبقى ما فيش إيمان. عشان كده ربنا قال إيه؟ وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال فإياي فارهبون. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت. شوف الوجه، شوف الخوف من الله سبحانه وتعالى والرهبة والفزع. الخوف من أصول الإيمان. لو زال الخوف من القلب فسد القلب. الخوف سبب يحميك من السيئات. عشان كده اقسم لنا من خشيتك ما إيه؟ تحول. يعني تحول تمنع وتحجز وتحجب. الناس بتنادي دلوقتي بحجب المواقع الايه الاباحيه، ودي دعوه جميله جدا، بس لو ما اتحجبتش نحكي بقى ربنا وعنينا. نتضرع احنا الى الله سبحانه وتعالى، نقوي احنا ايماننا. فربنا سبحانه وتعالى يقسم لنا من الخوف ما يحول به بيننا وبين ايه معصيتك. خد بالك الخوف يحميك من السيئات. الخوف لما يسكن قلبك يبقى حاجز بينك وبين المعصيه. عشان كده الملائكه لما تشوفك بتفكر في معصيه تقول ربي ذاك عبدك، ذاك عبدك يريد ان يعمل سيئه. مين اللي بيقول؟ الملائكه. تتكلم عن مين؟ عن عني وعنك. خلينا ننزل الواقع شويه. ذاك عبدك او ذاك عبدك يريد ان يعمل سيئه وهو ابصر بيت لو مين؟ الله سبحانه وتعالى. فقال ارقبوه. يعني ايه؟ يعني انت متراقب ومكالماتك متسجله صح؟ ومناظراتك اللي نظرتها اتكتبت عليك. وانا زيك برضه بص عشان ما حدش يزعل مني، انا بكلمكم بكلم نفسي عشان ما يقولوش ده هو عمال يقول لنا يقول لنا الدين عدوان. انا زيكم، ربنا يسترنا في الدنيا والاخره. فشوف ارقبوه في الحرم. بتلاقوا ايه في الحرم؟ الناس راحت عمر بن عمر يا رب تعبت. انا وانت وانت بتلاقي كاميرات بتصور عارفينها شفتوها صح؟ فهي مثلا يجيبوها مثلا على واحد واقف عمال يعمل كده واحد مش تقوم تقول له شوف لو انت بقى بتراقب الناس سبحانه وتعالى في الصلاه تتكسف والله. عمال يبص هنا عمال يبص ايه ده؟ لو شاف نفسه هيتكسف صح؟ طب ما انت استحضر انك مراقب من قبل الله سبحانه وتعالى وانت بتحرك ايدك كده بالماوس او الكيبورد او بتاع كل ده بتسجل وانت بتراقب. شوف ربنا يقول للملائكه ايه؟ ارقبوه فان عملا يبقى استحي من الله استحي من الملائكه. الملائكه بتراقبك ارقبوه الحمد لله. فان عملها فاكتبوها له بمثله وان تركها ترك الايه؟ فاكتبوها له حسنا. ايه الكلام ده؟ انت هميت اهو وخلاص هتعمل المعصية بس تركتها مخافة الله سبحانه وتعالى. سمعت آية، واحد اتصل بيك فرحت قايم واخد بالك، فقلت ايه اللي كنت هعمله لو بدأت تندم فتركتها. يقول وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي. يعني من جراي؟ يعني من أجلي خوفا مني سبحانه وتعالى. إذا الخوف حائط تتحطم عليه أمواج الشهوات. الخوف إذا سكن القلب أحرق مواضع الشهوات منه. بل لو وقع الإنسان المعصية قد ينجو بسبب خوفه من الله. يعني هو ابتداء الخوف بيحجزك. اقسم لنا من خشيتك ما إيه؟ تحول به. وخلي بالك من تحول، مين اللي يحول؟ عشان تشعر إن أنت عبد ملقى لا قدرة. يعني إيه؟ مش هقول لا قدرة، أنت ليك قدرة بس مش هتستطيع ان انت تعمل طاعه ولا تترك معصيه بغير توفيق مين؟ الله ومعونه الله سبحانه وتعالى. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به، مع ان انت بتاخد السبب وما بتدخلش المواقع في بيتك. ولو لقيت حاجه بتفرمطها في حاجات معينه في سبب بينك ولا ما فيش، بس التوفيق مين؟ التوفيق الله سبحانه. هو الذي يقدرك على ذلك لانك تفهم لا حول ولا قوه الا بالله. تحول من حال الى حال، من معصيه للطاعه ومن طاعه للمعصيه، يتحول من حال الى حال. لا حول، ها ما عنديش طاقه ان انا اتحول، ما عنديش طاقه ان انا اتغير اتوب الا بمعونه مين؟ لا حول ولا قوه ولا معونه ولا قوه تعينك على ذلك الا من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. الخوف يحجزك ويمنعك عن المعصية. طب لو نفسك كانت قوية شوية وشيطانك قوي شوية فبدأت تواقع المعصية، خوفك من الله، ركز معايا، خوفك من الله ينجيك الله بسببه. حد يقول لي موقف واقع المعصية فعلا وخوفه خليه يهب كده فزع خايف؟ ها ايوه ها الصخرة. ايوه الله عليك الصخرة، هتيجي كده دلوقتي. الصخرة الثلاثة اللي انطبقت عليهم الصخرة في الغار، منهم واحد كان ايه؟ زي حال كتير من الشباب دلوقتي، بعض الشباب حبيب حبوب يعني، خد بالك، كان لي ابنة عم كنت احبها ايه؟ شوف الحديث، كأشد ما يحب الرجال والنساء، يعني في ايه؟ انتيم، خد بالك الموضوع ايه؟ مش نظرة كده وبتاع، لا ولا رسالة، لا في علاقة، كنت أشد، مش شرط تكون هي من بلد، بس هو متمكن الحب من قلبه. جاءت المرأة دي تطلب منه مال لأنها نزلت بها سنة، يعني سنة، يعني سنة ضائقة، فكانت تطلب منه مال، فقال لها اديكي بشرط تخلي بيني وبين نفسك، فرفضت، أبدت، عفيفة. فلما بحثت عن المال فلم تجد، رضخت، خضعت يعني فجاءت على أن تخلي بينه وبين إيه؟ بينها، بينه وبينها. وبالفعل يقول فلما جلست منها كما يجلس الرجل من امرأته، أو قعدت منها كما يقعد الرجل من امرأته، قالت المرأة اتق الله. شوف الكلمة، الجملة دي كم كلمة، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وإنها لأحب الناس إلي وأحب النساء إلي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه اللي خلى الرجل ده يقوم ويتفجع ويفزع كده؟ إن قلبه فيه إيه؟ في توقير لله، في خشية من الله سبحانه وتعالى. فلما ذكر بيه إيه؟ معايا؟ لما ذكر بيه إيه؟ تذكر. وخلي بالك المواقف دي حرجة جدا. وخلي بالك هو كمان سابها الإيه؟ المال اللي أعطاه له. طب هات بيها الفلوس طبعا، لا سابها الإيه؟ سابها المال. الموقف ده مش أي حد يتحط في الموقف ده ويرجع. ولا أنا كلامي غلط؟ يعني أنا خلاص ده وصل للفاحشة مفيش بينه وبينها خلاص، ومفيش حد ولا يراهم أحد. لما تقول اتقي الله، الله سبحانه وتعالى القوي الكبير المتعال خاف منه هذا الرجل لجذوة الإيمان التي في قلبي ولخشيته من الله، فقام عنها مع أنه يحبها. وده يفكرك برضه موقف سيدنا مين؟ يوسف عليه السلام، وألقت الأبواب وقالت هيت لك، وده راجل غريب وراجل شاب وراجل جميل. والثوران الشاب راجل شباب، خد بالك ما حدش يعرفه في البلد، والمرأة جميلة، وغلقت الأبواب وقالت هي لك، هي اللي بتطلب مش أنت اللي بتجري وراها، خد بالك. ورغم كل ده يقول إيه؟ معاذ الله. خالد المسكي من الشباب اللي قصتهم عجيبة جدا، أنه كان يعمل بائعا يدور في الطرقات زي معاه عربية كده بيلف بالشارع يبيع، فدعته امرأة ذات يوم تريد أن توقعه في الحرام، فادعت انها تريد ان تشتري منه شيئا، فلما دخل غلقت الابواب وقالت ما اردت ان اشتري شيئا وانما اردت كذا وكذا وكذا الحرام يعني، فماذا يفعل وقد وضع في هذا الموقف الذي لا يحسد عليه؟ قال اتركيني اتنظف ونحو ذلك، قررت في الحمام طب اخذ دش بتاع كده ايه نوع من الضحك عليها يعني، فتركته فدخل الحمام فاخذ الغائط ونطخ به نفسه. وحش صح؟ بس اهون من الايه؟ من السنة من الحرام. ده ايه الحب اللي في قلبه لله ده عشان يخليه يعمل في نفسه كده عشان ينجو من الايه؟ ومن اللي عصموا من كده؟ ما تحول به بيني وبين ايه؟ الله لا يترك اهله، الله لا يترك اولياءه. بقدر اقبالك على الله سبحانه وتعالى وحبك له وتفويضك اليه تجد العون منه سبحانه وتعالى، مش هيتركك ابدا هذه المواطن وتلك المواقف. فخرج فرأته كذلك فطردته. راح الرجل يتنظف وغسل قدامه تمام، فصار تشم منه رائحة المسك بعد ذلك. خلاص عشان ما تزعلش، تشم منه رائحة المسك لأنه إيه؟ الجزاء من جنس الإيه؟ من جنس العمل. شايفين الخوف؟ وحتى لو الإنسان احنا قلنا بيحجز الخوف بينك وبين الذنب، ولو وقعت في الذنب هتعمله لسه ممكن الخوف يمنعك، وحتى لو عملته وقعت فعلا في المعصية الخوف سبب لمغفرة الذنوب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وإيه؟ وأجر كبير. هذا رجل أسرف على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني أو فأحرقوني ثم اسحقوني. اسحقوني يا شباب، اطحنوني، ثم ذروني في الريح في البحر. وفي رواية نصفه في البحر ونصفه في الايه، وده ده إمعان في ايه، في ايه، مش ان هو يفضل منه اثر، يعني مش عايز يفضل منه حاجه خالص، عايز يهرب من مين؟ من الله، من الله سبحانه وتعالى. فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه به احدا. قال ففعلوا به ذلك، فقال الله للارض ادي ما اخذت ومن رقاها ومن الغلاها، وهي خدت منه قد ايه؟ قال لها ادي ما ايه؟ ما اخذت. وفي روايه فامر البحر فجمع ما فيه، وامر البر فايه؟ فجمع ما فيه، فاذا هو قائم. هو الموقف ده اللي كانت خايف منه، مش جاي له اي قلب يقف قدام ربنا، لانه بارز بالايه؟ بالمعاصي. شايفين الخوف بيعمل ايه؟ يسحب معايا، مش جاي له قلب يقف قدام ربنا. ازاي هقول له ايه لما يسالني عن المعاصي اللي عملتها، وكنت بتستر للناس واقفل عليا الابواب، وكنت امارس المعصيه والله سبحانه وتعالى يراني ولا يرفعني، ماذا اقول لله سبحانه وتعالى؟ الخوف من الله ينجيه من هذه المواقف. فقال الله له ما حملك على ما صنعت؟ ليه عملت كده؟ فقال خشيتك يا رب. كم كلمه؟ خشيتك يا رب، او قال مخافتك يا رب فغفر لك، او فغفر لك. يبقى الخوف نجاه من عقوبة هذه المعاصي التي فعلها. الخوف من الله أيضا يدفع العبد إلى طاعته ويسوقه إليها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله والإيه؟ واليوم الآخر وإيه؟ وأقام الصلاة وآتى الزكاة وإيه؟ ولم يخش إلا الله. عشان كده تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إيه؟ يدعون ربهم إيه؟ خوفا. إيه اللي يخليه أمه يسيب النوم اللذيذ من فراش المثير الجو البرد والميه البارده، يقوم ليه؟ خايف وراضي محب فيموت. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يبقى الخوف يدفعك للطاعه، لطاعه الله عز وجل. عشان كده تلاقي كتير من نصوص الترهيب والوعد والوعيد والعذاب، وفلان لو عمل كذا يبقى يلعن، وفلان لو فعل كذا قد كفر، وفلان كذا يبقى ليه نار. كل ده ليه؟ لذلك يخوف الله به عباده الى عباده ايه؟ فتقول عشان تتقي المعصية كانت النار وكان العذاب وكان اللعن وغير ذلك من العقوبات. الخوف من الله سبب للنجاة من عذاب الله. عشان كده تلاقي حديث القدسي وعزتي وجلالي لا إيه؟ لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين. إن هو خافني في الدنيا إيه؟ أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته إيه؟ يوم القيامة. خوفك من الله سبب لنجاتك يوم القيامة، سبب لحصول الأمن. ولذلك لما دخل أولياء الله الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إيه؟ إنا كنا قبل في أهلنا إيه؟ مشفقين. يعني مشفقين؟ إشفاق وجل، خوف من الله سبحانه وتعالى. الخوف من الله سبب لرفعة الدرجات في الجنان. قال الله عز وجل ولمن إيه؟ خاف مقام ربه الجنة. مين يولي من ورا بقى عشان نشوف الناس اللي ورا عندهم يتساءلوا شبكة ولا مفيش؟ مين يعني إيه خاف مقام ربه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. يعني ايه خاف مقام ربه؟ قولوا غلط ما تخافوش مباشره، مش على الهواء ولا على الميه، لقاء الله. اتفضل عظمه رب حسبت حاجه ما تخافوش بقى زي ها. ولمن خاف وضع الله ها، وضع الله يعني قدر الله، قدر الله ماشي ها. اعطوه شو بعد جاوب ولمن خاف مقام ربه الوقوف بين هذه الله وهي كمان جلال الله. طب ما هقول لك العلماء والسلف لهم تفسيرين فيها. ولمن خاف مقام ربه يعني اطلاع الله عليه في الدنيا، عشان تلاقي انت ايه مراقب ارقبوه من قبل الملائكه وايضا الله سبحانه وتعالى، صح كده؟ يبقى مقام الله فيها المعنى ايه؟ اطلاع الله عز وجل عليه في الدنيا فيدفعه ذلك لفعل الطاعه وترك المعصيه لان الله يراه. اثنين مقام الله يعني القيام بين يدي الله يوم الايه؟ يوم القيامه. فهو خايف من رؤيه الله لي ونظر الله له في الدنيا، فهذا الخوف يجعله يترك الايه؟ يترك الايه؟ المعصيه. وخايف ايضا من الايه؟ من الوقوف بين يدي الله عز وجل، موقف محرج طبعا بلا شك، لا منكم من احد الا سيكلمه ايه؟ ربه، ليس بينه وبينه ترجما، فينظر ايمن منهم فلا يرى إلا النار، وينظر أشهر منهم فلا يرى إلا النار، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا إيه؟ النار. فاتقوا النار ولو بإيه؟ بشتى ثمرة. المواقف سيكلمك الله سبحانه وتعالى ويسألك عبدي يسألك فعلت كذا يوم كذا. شوف الذي يبنيه الله عز وجل ويضع عليه كنفة يعني سترة ويقرره بذنوبه. بعض فكر في الحديث ده يقرره بذنوبه يعني ايه؟ يعني انت عملت كذا وكذا دي شيء هو ربط الذنب بتاعك في حاجة ده حياة قوي يا اخي. ده حاجة الواحد يبقى خجلان قوي من ربنا سبحانه وتعالى لما يذكره كده بالذنوب عملت كذا وعملت كذا وهو واقف قدامه. فيظن العبد انه مالي فيقول عز وجل لهم سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. فياخذ كتابه بيمينك فيشرق وجهه فينادي ها ام قرأوا كتابي. يعني كان شويه كان ايه؟ كان مشرق كان واجب. بل اني ظننت يعني فاقنت اني ملاق حسابي. فهو في عيشه راضيه لان الخوف له الثمرات الكثيره اللي انتم سمعتوها دي يا اخواني. فلذا ان كان الخوف بهذه الدرجه هذه المثابه فلا بد من اعتناء به واهتمام كعباده من عبادات القلوب. والاعتناء الاكبر والاعظم انما ينبغي ان ينصب على القلب ككل. فان رايت هذه الثمار العظيمه لعباده الخوف من الله يدفعك هذا من السؤال وكيف نحصل الخوف من الله. انت كده شوهتنا للعباده دي وفعلا كلنا محتاجين نتحلى بها. ازاي نحصل الخوف؟ خد 10 اسباب هم يساعدوك على تحصيل الخوف من الله سبحانه وتعالى. ممكن تقولوه انتم؟ الخوف من العقاب. ثلاثة الإحسان. تدبر القرآن. أربعة وخمسة استحضار من تعصي. استحضار من تعصي جائزة بالآخرة الجنة. جميل والله كلام جميل كويس. أول حاجة وأخطر حاجة وأهم حاجة وما حدش منكم قالها أو واحد تقريبا قالها ربك هنا تقريبا وهي التعرف على الله. هو أنت دلوقتي لما واحد يقول لك مدرس مثلا جديد يقول لك الغربان الجديد ليه شهادة صح؟ مدرس جديد الطلبة من المدرس الجديد يخش بيعملوا إيه؟ ايوه بيكون مترقبين يا ترى ده زي النظام القديم ولا لا؟ فيبداوا يشوفوا كده. فاول مثلا واحد استظرف شويه راح موقفه واخد بالك وديك بديك بديك وكام شربوط واطلع بره. طبعا ما بقولش كده ضرب الوجه حرام لكن انا بقول لك هو عمل كده. الفصل يبقى ايه؟ الف ايه؟ تحت تحت الكراسي تحت التخت واخد بالك. طب لو هو اول ولد استظرف معاه الثاني هو ايه؟ نخ وبتاعه كده وبقى ايه؟ لين كده وحنين وبتاع. هتلاقيه بقى هو بيكتب على السبوره اللي ايه؟ واخد بالك واللي صح كده؟ ليه؟ لان هم فهموا ايه؟ شخصيته فهموا شخصيته. في قاعده جميله جدا العلماء بيقولوها بيقولوا ايه؟ الصلات دي جمع ايه؟ صله تابعه للصفات. الصلات تابعه للصفات يعني ايه؟ يعني الصله اللي انت هتعملها بينه وبينك دي مبنيه على اللي انت عارفه من ايه؟ من صفاتي مش كده؟ زي ما قلت لك اي واحد بيعامل واحد اول مره زي المراه لما انتوا تتجوزوا كده ان شاء الله اول ايام في الزواج بتبقى فيه ايه؟ في ترقب. اعملي كذا حاضر ما عملتش هو عمل ايه؟ طنش. اعملي كذا ما عملتش طنش. اعملي كذا ما طنش ايه الموضوع؟ هتقول له اعمل انت بقى ايه معاك مش عليك هتترقب لو ربنا يحفظكم كده. ما هي كده يعني عشان كده بقول لك يذبح لها الايه؟ صح كده؟ وجاب الغرفه وبتاعه ولسه هيذبح ما قدرش والسكينه تنزل فيه فعلا هي اي واخده السكينه وذبحها هي الغرفه. بس خلاص من اول ليله الامور اتحسنت. مين الايه؟ مين القائد يعني؟ خدت بالك؟ الامور وضعت. فايه ايه الموضوع؟ ان هي في الاول عايزه تشوف هو ايه رد فعله؟ لو انا قصرت وما عملتش كده هيعمل ايه؟ فلو من الاول الراجل مراته بيقول لها اعملي كذا والولد هينزل فهي قالت لا ما هوش نازل. لا عيد انا قلت ما هوش نازل هي اللي بتقول له كده. راح لها طب خدي بديها. راحت لاهلها وبتاع شويه راحت راجعه تاني لان هي عارفه انها غلطانه. في جلسه صفا بقى كده بياكلوا كريم شانتيه وبتاع مع بعض، انت بالك انت مصدق يا فلان مستنيه الالم ده من زمان، بس ان في راجل خدت بالك شوف فالشيخ اللي كان مؤلف الكتاب بيقول لك هي الست كده زي السجاده محتاجه كل فتره تطلعها. طبعا مش تنفيذ شرعي يعني مش ضرب وتكسير وبتاع، يطلع على الهواء على الهواء وما تخافش تتكلم عن الخوف من الله يا ابني في ايه مالك خدت بالك. فهو عايز اوصل لك بقى معنى مهم، نرجع بقى لموضوعنا، انت بتعامل مين؟ الله. طب تعرف ايه عنه؟ قريت كتاب، معلش خلينا نتصارع، قريت كم كتاب عن ربنا؟ الشباب في الموضوع ده بالذات مشكله كبيره جدا. كم كتاب قريته في معرفه الله؟ هسمع بقى وهسال، قولوا لي جاوبوني، ها كم كتاب؟ فاهم ما تتكسفش، هو ما قريتش، قريت كتاب كتابين، ها يركز انت، هو عندك احب من الله عايز اتعرف عليه. طب ازاي اتعرف عليه؟ اتعرف على افعاله، اتعرف على صفاته، اتعرف على اسمائه. يبقى تطلع من هنا تشتري لي كتاب عن اسماء الله، عن صفات الله سبحانه وتعالى، وليكن مثلا ولله الاسماء الحسنى فادعوه به، وجايب كده اسم اسم، يقول لك الاسم ده يعني ايه؟ معناه طب في ايه وردت فيه؟ ايه كذا وكذا وكذا. طب ازاي انا اعيش معاني الاسم ده في الواقع؟ اعامل ربنا ازاي بالاسم ده؟ واخد بالك؟ انت لما تقرا كل اسبوع مثلا اسم وتتعرف على ربنا سبحانه معاملتك هتتظبط. في محاضرات اسمها كيف نتعامل مع الله، ممكن تسمعوها برضه، بتوع بتاعه مشاري الخلاص، حلوه كويسه، كيف نتعامل مع الله، معنى كده؟ بس ما تهملش الجانب ده خالص، لازم يعني انا فاكر قلت المثال ده هنا، لما نقول مثلا شايفين المسجد اللي احنا فيه ده والعماره اللي هو فيها، ممكن يخترعوا كده مثلا، لو قلنا مثلا الشارع ده فيه كام عماره، كذا عماره هم جنب بعض، ممكن يجيبوا كده بالدوزر يشيلوا العمارات دي كلها مره واحده؟ مش موجود ده. ها طب الحضره كلها مره واحده؟ موجود؟ مش موجود. طب انزلك للواقع، سيدنا جبريل لما امر ربنا سبحانه بإهلاك قرى قوم لوط، كانوا كام قريه؟ أربع قرى. فحملها بجناح أو بطرف جناح، ليه كم جناح؟ 600، اصحى 600، ناخد واحد من 600 وواحد يرفع به القرى، فتسمع الملائكة تباح الكلاب في السماء ثم يطلبها، يبقى جبريل ده حجمه إيه وقدره إيه؟ لما شافه النبي صلى الله عليه وسلم على سرته التي خلقه الله عليها، رآه قد سد الأفق، يعني سد الأفق؟ يعني مش باين حاجه، لما تبص على الطياره كده تشوف السماء حواليها، ما تخيلتش ان انت طياره سد السماء كلها. طب جبريل عليه السلام سد الافق، وده ملك واحد من ملائكه الله، يبقى اللي خلقه قدره ايه؟ يعني وشوف البيت المعمور اللي فوق الكعبه كل يوم 70,000 ملك، كم يوم وكم 70,000، وكل واحد مننا معاه ملكين، وكل موضع اربع اصابع في السماء في ملك راكع وساجد، عدد الملائكه قد ايه؟ خالق الملائكة كيف هو؟ لا نعرف الكيفية نعم، ولكن كم عظمته؟ كم قدره؟ من أنا حتى أعصيه؟ يبقى لما تتأمل في صفاته كده، لما تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أين الله؟ في السماء على العرش، ما العرش؟ أعظم المخلوقات وأوسعها وأكبرها، ده العرش، ماشي؟ طيب، ما الكرسي؟ موضع القدم، موضع قدم الرب سبحانه وتعالى. ايه خليك معايا، بص فرزنت. ايه المقارنه بين ده وده؟ الحجم. تعالى نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما الكرسي في العرش، ده بالنسبه لده، الا كحلقه في فلاه في صحراء. يبقى انت تفهم ان انهي اكبر؟ العرش. الكرسي انت ظنيت كده انه صغير، ربنا قال عنه واسع السماوات والارض. واسع يعني ايه واسع؟ يعني اكبر من السماء والارض، ده الكرسي. الكرسي ده بالنسبه للعرش زي حلقه، يبقى العرش هو ايه؟ وصلت؟ فكيف بالله؟ يبقى أنا إزاي خالف وعصيت؟ ولو خالفت وعصيت وفكرت في كده هتلاقيني رجعت بسرعة، غير بقى هو مش عارف. ودي بس نقطة من بعض. لما تقرأ بقى في كتب معرفة الله من هو الله سبحانه وتعالى، في محاضرة اسمها هل تعرفه اللي عملناها قبل كده بتتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى وعظمة الله، في كتاب اسمه وما قدر الله حق قدره، حاول برضه تجيب الحاجات دي وتقراها تعرف على الله سبحانه وتعالى. يبقى لما تسلك المسلك ده تقدر الله حق ايه؟ حق قدره. ده السبب الاول. السبب الثاني اللي يعينك على تحصيل الخوف من الله تدبر كلامه، تدبر وحيه، والوحي يشمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وده ده بقى باب مهم جدا وطويل جدا. القرآن فيه كم آية عن الخوف؟ فيه آيتين. والسنة فيها كم حديث عن الخوف؟ أحاديث ياما. أنا عايزك تعمل كراسة كده اسمها الخوف من الله، وكل آية تقابلك وأنت بتقرأ الورد بتاعك من القرآن كل يوم، أي آية تقابلك عن الخوف اكتبها كده في أول الصفحة، وارجع للتفسير واكتب تفسيرها، وعيش خلال الأسبوع على المعنى الجميل اللي أنت كتبته ده، وآية تانية وآية تالتة ورابعة وعشرة وطول حياتك. وتجيب أي حديث يقابلك نفس الكلام، حاول ترجع لتفسيره من كتب العلماء، وتعيش معاني الخوف بالصورة دي، وتتربى بنفس الطريقة اللي الصحابة تربوا بيها. لأن الصحابة كان عندهم كتب إيه مؤلفة؟ شيوخ مين اللي كانوا بيألفوا كتب أيام الصحابة؟ ها كان في إيه؟ ها كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما شاء الله على النماذج بتاعة الصحابة. طيب الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني إيه؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هتلاقي ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. لو أن قرآن، لو كان في قرآن يتعامل به الحاجات دي لكان هذا القرآن لعظمته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟ خاشعا متصدعا من خشية الله. من تخويفات القرآن قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. كمل. ويحذركم الله نفسه. من الذي يحذر ومن الذي يحذر؟ الملك الكبير يحذرنا سبحانه وتعالى. ويحذركم الله نفسه أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا إيه؟ مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الإيه؟ الخاسرون. هتلاقي من أحاديث السنة اللي بتخوف اللي فيها جرعات من الخوف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني الحديث ده أنا بسميه الخطوة الأخيرة في حياتنا. الخطوة الأخيرة في حياتي وحياتك هتبقى على إيه؟ وفي طاعة ولا في معصية؟ سلم يا رب. شوف العبد اللي يعمل بعمل أهل الجنة زمان قوي حتى ما يكون بينه وبينها إلا إيه؟ الزراعة دي مش يعمل خطوة برضه؟ صحيح كده؟ فيسبق عليه الكتاب مكتوب عند ربنا من أهل النار فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدهم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع خطوة الأخيرة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فإيه؟ فيدخله. المرأة اللي كان ابنها واخدها المستشفى ودفنوا وكشفوا وعملوا وطلعوا، فلما طلعوا من المستشفى تعبت وبتموت فمش عارف يعمل ايه، عايز يجيب كرسي عشان يحطها عليه ويدخلها تاني المستشفى، فقعدت على غرق خيال واحد بس خلي بالك من امي على مات في الواجب بتاع، فجه الراجل ده قعد جنبها لها بتموت بتطلع في روحها لها قولي لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله فقالت الشهادة لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله وماتت. فجه الولد امي وهم قاعد يعيط ويبكي وبتاع، قال له يا عم احمد ربنا مش مشكلة ما تزعلش لو امك ماتت موتة كويسة. قال له يا عم قالت شو لا اله الا الله شو الله، قال له كفرتها. كلمة سبعتين ده دي حديث في الموقف ده يجيك تبكي مش تبكي. تبكي ليه تعرف؟ ها؟ استحضار رحمة الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة. آخر إيه؟ آخر لحظة في حياتها. قولي لا إله إلا الله وراحت إيه؟ أي لا أنا عارف إن في ناس قاعدة دلوقتي صح؟ أقولش يقولش يعني تقول طول عمرها كده وتيجي أنت مالك؟ هو أنت ليك من الأمر شيء؟ ده ملكه صح ولا لا؟ أنت مالكش نفس؟ هو ده بقى الخطر، إن هو يبقى شايف نفسه وإن عقلية عند ربنا يدخلني الجنة، لأن أنا طائع. ليه؟ لو دخلك الجنة يبقى بإيه؟ بفضله برحمته. دخلت النار يبقى بإيه؟ بعدله بعملك، عملك ما يجيبش جنة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والله لم يدخل أحد منكم الجنة عمله، قال ولا أنت قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني إلا بإيه؟ ممكن بقى ننكسر لله كده ونزال ليه ونخضع عليه ونقول يا رب اقبلنا، يا رب ارحمنا، يا رب تجاوز عنا. خدت بالك؟ وفي المقابل راجل ثاني وقع مش عارف في الدور السادس ولا ايه، فالشيخ راح بسرعه قول لا اله الا الله، لا اله الا الله، بص له كده قال له لا، النصراني برضه ما قالهاش. فالمهم بعد الموضوع والدافع قالوا بيبقوا زعلانين من الشيخ ده وبيعاتبوه، يقول لهم ينفع كده؟ الشيخ كان عايز يكفره. نفس شوف المواقف، واخد بالك؟ بس لازم يبقى عندك يقين ان الله لا يظلم الناس شيئا. اوعى تظن بالله ظن سوء، الله يعلم من يستحق الجنه ويعلم من يستحق الايه، بس لازم الحديث يبقى على بالك عشان تبقى خايف، عشان الخوف ده يدفعك ان انت تعمل الطاعه ويحجزك ان انت تعمل الايه؟ المعصيه. وارجع لشرح الحديث صحيح مسلم. من الاحاديث ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اذكروا الله، يا ايها الناس اذكروا الله، يا ايها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفه تتبعها الرادفه، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. والحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وهذا من تذكير النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. ده السبب الثاني يا شباب، أنتوا تعبتوا حفظ صوت بسرعة. السبب الثالث بسرعة من أسباب تحصيل الخوف من الله سبحانه وتعالى، التفكر فيما أعده الله عز وجل من العذاب لأعدائه وللعصاة. التفكر فيما أعده الله عز وجل لأعدائه من عذاب، بمعنى إيه؟ أنت تستحضر أو يعني ممكن تعمل جولة كده في رحاب اليوم الآخر، ماشي؟ تبدأ كده بالموت وسكرات الموت وإزاي الموت يشدد على العصاة وعلى الكفرة إلا أن يتغمدهم الله برحمته، وإزاي الموت يسهل على طائعين الله سبحانه وتعالى، والقبر اللي هو يعني بسميه لكن التأديب لمن لم يتأدب مع الله سبحانه وتعالى، إن في كتير ناس قليلة الأدب لم يتأدبوا مع الله سبحانه وتعالى، ومن لم يتأدب مع الله فوق الأرض سيؤدب تحت الإيه؟ تحت الأرض. خش القبر شوف الجدار ده كده، الحيطة دي والحيطة دي لما ينطبقوا على بعض والإنسان في وسطهم يبقى حاله إيه؟ شوف الإنسان لما مثلا يقع على ضلع من أضلاع صدره مثلا ويفضل يصرخ ويصور يروح المستشفى الدكتور يقول بس في ضلع اتحرك ملي، طلع على الضلع ملي، الم لا يطاق. ما بالك بقى لما تختلف اضعاف القبر، وشبك النبي بين اصابعه صلى الله عليه وسلم، يعني الناحيه دي تيجي في الناحيه دي ويقول ايه يتدافنوا كده، يبقى الالم قد ايه؟ قد يخوف ولا ما يخوفش؟ الانسان لما يتفكر في شده الموت على العصاة والمجرمين والكفار وألم الموت، ألم شديد جدا، دي هتيجي سبب من أسباب تحصيل الخوف، لكن هي داخلة في ضمن التجوال أو التجول في أحوال اليوم الآخر. يبقى يطالع ذلك كله، لو إحنا جبنا إنسان وقطعناه حتت كده وهو حي، هيتألم؟ لو جبنا واحد وخلعنا أسنانه كلها من غير بنج، هيتألم؟ أنا لا معلش امشي معايا. لو إنسان دخل في جسمه مسمار مثلا طلع من الناحية التانية جيله وطلع من الناحية التانية ويجي ينزعه، لو قعد يومين ثلاثة وصاد صاد صديق وبتاع ألم صح؟ ليه الألم؟ لأن في روح، الموت الروح دي هي اللي هتنزع، وهتنزع من كل مفصل ومن كل عرق، يبقى الألم بتاعها شكله إيه؟ بس ساعتها تقول اللهم هون علينا سكرات الموت. الطاعة اللي انت بتأديها والعبادة سبب لتهوين السكرات وتخفيفها، دي حاجة تخوف فعلا. ولما يستحضر الإنسان دخوله في القبر لما يجيله رجل قبيح الثياب قبيح الوجه منتن الريح يقول له من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجيب الشر، يقول له أنا عملك السيء، أنا 600 فيلم شفته 5000 سيجارة شربتها، خدت بالك؟ وكم معصية وكم فاحشة وكم حشيش وشرب كم زنا وكم، كل ده هيجيله فين؟ في قبري والعياذ بالله تعالى. في المقابل هتلاقي المؤمن يقول له انا عملت كان ايه؟ استحضار المعاني دي كلها يبعث في القلب الخوف من الله سبحانه وتعالى. استحضار ما عنده الله عز وجل في النار من العصاة، وشوف النار حجمها اصلا قد ايه؟ تقعد تفكر فيها. العلماء يقولون خلق الله الجنه تسع كل الخلق، وخلق النار ايضا تسع كل الايه؟ الخلق. الصحابه لما جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا وجبه، قال تدرون ما هذه؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال هذا صوت ايه؟ حجر القي منين؟ شفيه لجهنم في الفواه الفتحه. فهو الان قد وصل الى قعرها قد ايه؟ 70 سنه. يوضح لك الحديث ده حديث تاني، لو ان حجرا قطر سبع خليفات، خليفات يعني ايه؟ لا سبع جمال، سبع جنوب مياه كبيره ضخمه، يعني حجر قد سبع جمال، يبقى حجمه قد ايه؟ متخيل بقى معايا؟ واترمى من النار ياخد 70 سنه لما يوصل لاعراض. 70 سنه الواحد ممكن ما يعيش 70 سنه. يعني لو الواحد اترمى مره واحده في النار وصل للقعر وطلع تاني بايه؟ بعمر. احسبها صح يا ابني. انت بتتهاون بالنار وتتساهل، مش مشكله حتى لو الانسان دخل النار. بعض الشباب بيقول لك ما قالنا في دخل الجنه، هو اللي قال لك يا اخويا؟ وايه انت دخول النار ده؟ هو دي حاجه سهله. لو الانسان بس النار دي لما الانسان يقعد يحاول يقرب الصوره، انتوا عارفين ان هي هينصب عليها ايه والقيامه؟ صراط. الصراط ده هيمر عليه الخلق كلهم. الصراط ده قد ايه؟ الارض نفسها حجم الارض بالنسبه للنار قد ايه؟ الارض اللي احنا عايشين عليها، تيجي نقرب الصوره شويه، حجم الارض بالنسبه للشمس قولوا قد ايه؟ لا الشمس تاخد مليون ارض. الشمس ايه؟ عايزين نرصها اراضي، تاخد مليون كوكب. وصلت؟ عرفت الشمس قد ايه؟ الشمس دي بالنسبه للمجره اللي هي فيها اسمها ايه؟ لما ضربت البلد ايه الشمس؟ نجم. نجم ايه؟ صغير ولا متوسط ولا كبير؟ متوسط. يعني في نجوم قدها ملايين المرات. ماشي؟ المجره دي مجره من بلايين المجرات، مش ملايين في الكون. خدت بالك؟ الشمس دي اللي انا بقول لك حجمها تكور هي والقمر في نار جهنم يوم القيامة. يبقى النار اللي هتسع الشمس دي في حجمها ايه؟ متخيلين؟ وايه ايه ايه الانسان؟ ان اهل النار لا يبكون حتى تنقطع الدموع. واحد يفضل يعيط حتى دموعه ما تخلص، فيبكون الدم، فيصير في خدودهم او في وجوههم كالاخاديد. اخاديد يعني ايه؟ الحفر. لو اجريت فيه السفن نجرت. سلم يا رب. يعني شوف الحفره في وشه تجري فيها سفينه تبقى قد ايه؟ ضرس الكافر في النار كجبل احد. جبل احد 6 كيلو 7 كيلو طول كده. تخيل مكان الكافر كما بين مكه والمدينه. الارث كده بتاعه في جهنم كما بين مكه والمدينه. جلده تخنه مسيره ثلاث، يعني تجري فيه 3 ايام. ده تخن ايه؟ جلد. لما الانسان يقعد يتفكر في كده يخاف ولا ما يخافش؟ عشان كده اقول لك الخوف بيحجز من المعاصي. اقرا عن النار، اقرا عن وصف النار، خد بالك، اقرا عن العذاب في النار. النوم ده يديلك شحنه ان انت تجتهد في العباده وايضا تمتنع من معصيه الله. بس احذر من نقطه وبعض الشباب يقع فيها، ان يبقى حياته كلها يقرا عن العذاب وعن النار لحد يوصل للياس. قنوط من رحمه الله. بل وممكن يصاب كمان بامراض نفسيه. خدت بالك؟ ودي حصلت. جاي شاب في مره في المسجد قال لي ربنا هيعذبنا والنار والعذاب بتاعك. قلت له اقرا يا ابني عن الجنه. خدت بالك؟ طبعا مش من هنا. فقرا بعد فتره قال لي تصدق قرا عن الجنه دي حلوه قوي وجميله. الدنيا بقت قدامه ايه؟ لان في بقى في توازن، مش يا كده يا كده. خدت بالك؟ يبقى من ضمن اسباب تحصيل الخوف القراءه عن وصف النار، القراءة عما أعده الله عز وجل من العذاب لأعدائه. أيضا من ضمن أسباب تحصيل الخوف ده خمسة ولا أربعة؟ التفكر في الموت وشدته. وأنه لا مهرب منه ولا موعد له، لا يأتي في الصيف دون الشتاء فيؤمن الإنسان في الشتاء، ولا في الشتاء دون الصيف فيؤمن في الصيف، ولا في الليل دون النهار، ولا في الصحة دون الصحة، ولا في الشيبة دون الشباب، ولا في الشباب دون الصبة، لا في وقت دون آخر فيأمنه الإنسان. دكتور عمل عملية لاثنين مرضى، وقرأ الدكتور يستريح وسيبهم في البنك، مات الدكتور، مات هما لسه في البنك. شاب كان حاجز، شاب في دمشق كان حاجز على طيارة ومسافر، هتبقى فقال له هما معاد الطيارة كذا، أنا هريح شوية وصحيني عشان ألحق أروح المطار. الأم شافت في النشرة إن في زوابع وفي رياح وفي أعاصير وبتاع، يعني الطيارة ممكن تعرض إنها تسقط، فقالت لها نضيع عليه الطيارة دي ويبقى يحجز طيارة تاني. سابته لحد ما معاد الطيارة راح، لقيت رايحة صحية لقيته مات. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكرى هذه اللذات الموت، ما قالش اذكروا بس، قال أكثروا. وقال إن أفضل المؤمنين أحسنهم طرقة وأكيسهم أكثرهم للموت ذكرى. أكيسهم يعني إيه؟ إن أذكياء الفطناء، اللي هو يكثر من ذكر الإيه؟ الموت. يبقى برضه عندك كتاب عن الموت وعن القبر تقعد تقرا فيه عشان ده يدفعك للخوف من الله، وده السر اللي بعد كده اللي هو التفكر في القبر وعذابه وهوله وفظاعته. التفكر في القبر، هتلاقي ايه القبر ده اللي انت بتشوف الناس مدفونه ومن فوق حاطين لهم رياحين وحاطين لهم ورود ويعملوا كده رخامه كبيره كده، اللي مش عارف ايه فضيله مش عارف ايه، ولا اللي هو مش عارف الفلاني الفلاني، وهو تحت من بره ما شاء الله ورود ورياحين، ومن تحت عمال ايه؟ خد بالك الدب بيتظبط تحت، والعياذ بالله تعالى يتعذب بسبب وصول عمله. في ناس في القبر تعرف يتعامل فيهم ايه؟ في ناس في القبر بتتكسر دماغته، يتلم على دماغه كده حجر والعياذ بالله تعالى يتفتت دماغه خالص، يرجع الحجر يتدحرج، الملك يروح يجيب الحجر يرجع يلاقي دماغه بقت سليمه تاني، يكسر دماغه تاني. ليه؟ كان بينام عن الصلاه المكتوبه. بتلاقي واحد تاني بيتفتح الحته دي كده لقفاه، ومن مناخيره القفاه ومن عينه القفاه بيكلوه حديد، يخلص النص ده يجي للنص التاني يعمله، يرجع يلاقي النص ده بقى سليم، يفضل يعمل فيه كده ليوم القيامه. ليه؟ كذاب والعياذ بالله تعالى. في ناس بتلاقيهم في القبر بيسبح في نهر دم، ويجي عشان يطلع يلاقي واحد قاعد عنده حجاره، يفتح بقه ويرميه بالحجر، يسبح ثاني يرجع له يرميه بالحجر، وهكذا. في ناس مين ده بيتعامل بالربا؟ في ناس في القبر والعياذ بالله تعالى في بناء في فرن مثل التنور، اسفله واسع واعلاه ضيق، تحت في نار مولعه، تيجي يجيلهم لهب من تحتهم رجال ونساء عراه، مش كنت بتعاكس وبتمشي وراها تتفرج مش عارف على ايه، هي تبقى يبقوا مع بعض فين؟ في بناء مثل التنور فرن، ياتيهم لهب اسفل من تحتهم، يجيلهم لهب يصرخوا يصوتوا، يجي اللهب يرفعهم، هيدفعهم من البناء يروح اللهب ينزلوا تاني، يجيلهم اللهب وهكذا الى يوم القيامه. مين دول؟ الزناة والزواج والعياذ بالله تعالى. وهكذا صور، لما يقعد الانسان يتفكر في الصور دي بلا شك ده هيعجزه عن المعصيه، هيدفعه لطاعه الله سبحانه وتعالى. عشان كده بوصيك ان انت تقرا عن القبر وما اعده الله عز وجل فيه. ايضا من الاسباب سته، التفكر في القيامه واهوالها، لان العبد اذا استقام فكره في الاخره واهوالها من حين بعثرة القبور إلى ساعة ذبح الموت هاج الخوف من قلبه حتى لا يمكن دفعه، ولولا روح الرجاء لهلك. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما إيه؟ لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إيه الزلزلة؟ زلزال القيامة، الزلزال أقوى زلزال يحصل من الأرض، يقعد كم ساعة؟ ثواني مش دقايق ولا ساعات، فبالك زلزال للأرض كلها، كل اللي على الأرض يهدم ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني المرأة شفت علقها بالصبي الولد اللي بيرضع تذهل عنه ترميه تلقيه، وتضع كل ذات حمل حملها، يقول لك فلانة اتفجعت حملها سقط، فبالك بقى بالفزع بتاع يوم القيامة، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس يمس كارة اللي يترنح لا يفكر، اللي يشوف يحس اللي يشوف أكنه إيه سكران، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تقرأ كده في ساحة القيامة والأهوال اللي هتكون فيها وحشر الناس ودنو الشمس من الرؤوس حتى ما يكون بينهم وبينها إلا بين، والحساب على الحسنات والسيئات والميزان والأهوال دي كلها لما تقرأها وتتأملها وتتفكر فيها هذا كله يدفعك للخوف من الله عز وجل. ولذلك لما ذكر الله عز وجل التطفيف في الميزان في سورة الإيه؟ المطففين، قال ألا يظن أولئك إيه؟ يبقى لو هم تيقنوا ده كانوا تركوا الإيه؟ التطفيف في الميزان. أيضا من الأسباب التي تعينك على تحصيل الخوف من الله عز وجل، رقم كام عندكم؟ سبعة. تفكر الإنسان في ذنوبه، التفكر في الذنوب، وأنه وإن كان قد نسيها فإن الله قد أحصاها، أحصاه الله وإيه؟ ونسوه، وهي إن أحاطت بالعبد أهلكته، والعياذ بالله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بنا يقول إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات يعني إيه؟ الصراحة حاجات اللي انت شايفها عادي وما فيهاش حاجة ومش كبيرة، عامل ربنا غفور رحيم، محقرات دي فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. زي قوم كده في صحراء عايزين يعملوا طعام، قعدوا يجمعوا حطب، ده جاي عود وجاب داعود وجاب داعود، في الآخر إيه؟ أشعلوا وأنقذوا نارا عظيمة. أهي ذنب صغير مع ذنب صغير مع ذنب صغير كبرت. أهي نفس الكلام، ذنب صغير هنا وذنب صغير هنا تهلك الإنسان والعياذ بالله تعالى. فالإنسان عندما يتفكر في ذنوبه وعندما يتأمل فيها يخاف من الله عز وجل أن يلقاه بكل هذه الذنوب، يخاف من الله عز وجل من عواقبها. قال الله عز وجل وكل شيء فعلوه في الصغر وكل صغير وكبير مستطر يعني مكتوب. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. بعض السلف كان يقرأ قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة مش ذرة، الذرة اللي هي ما بتتشافش بالعين كده في شعاع الشمس اللي انت بتشوفها الهباب ده، ما بالك لما تبقى مثقال ذرة جزء منها ويراه الإنسان. كان بعض السلف يقرأ هذه الآية ويبكي ويقول إن هذا الإحصاء شديد، إن هذا الإحصاء شديد. راجل فاهم وكمان يخاف ان هو يجي يوم القيامه لاعلمن من امتي، لاعلمن اقواما من امتي، شوف الحديث اللي يخوف ده، لاعلمن من امتي اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه بيضا كبيره ضخمه فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان الصحابي يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم، قل لنا صفاتهم ايش منهم. قال أما إنهم إخوانكم يعني مش كفار مسلمين ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، كمان يعني لهم إيه جزء من الليل، لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الجرأة على معصية الله سبحانه وتعالى، معاصي أو ذنوب الخلوات أمر خطير مهول يحذره الإنسان. بتتفكر في عاقبة الذنب تخشى أن تكون كحال هؤلاء فتترك المعصية خوفا من الله عز وجل. السبب اللي كمل بعد كده الثاني أن يعلم العبد أنه قد يحال بينه وبين التوبة بموت مفاجئ أو فتنة مضلة أو غفلة مستمرة أو تسويف وإصرار على المعصية إلى الموت. أن يعلم العبد أنه قد يحال بينه وبين التوبة بموت مفاجئ، ولك بعدين أتوب، بعدين أبقى كويس، بعدين أتغير، أو فتنة يفتن، أو غفلة مستمرة، أو تسويف وإصرار إلى الموت ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده المدة عنده حسرات كتيرة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، رب عايز يرجع لعلي أعمل صالحا فيما إيه؟ فيما تركت. يترد عليه إيه؟ كلا إنها كلمة هو إيه؟ قائلها، ومن ورائه برزخ إلى يوم إيه؟ يبعثون. ولذلك ابكي على نفسك قبل أن يبكي عليك، وتفكر في سهم قد ضرب قد صوب اليك، سهم الموت اتصوب وجاي عليك مش هيسيبك. كل يوم بيتقال مات فلان مات فلان مات فلان، هيجي اليوم اللي يتقال فيه انت موت. كل يوم الموت بيعدي بيعدي لي الناس، هيجي اليوم اللي هيعدي الناس ويجي لك انت. تفكر في سهم قد صود اليك، واذا رايت جنازه فاحسبها انت، واذا عيدت قبرا فتوهمه قبرك، وعدت باقي الحياه ربحا، يعني اغتنم الارباح دي. تفت فؤادك الايام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق الموت. ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات غدر هي الدنيا، أبت طلاقها الأكياس بتا، هو الطلاق البائن يعني. تنام الدهر ويحك في غطيط نايم غفل عن الأخرة، تنام الدهر ويحك في غطيط بها، حتى إذا مت انتبهت. لما تموت هتنتبه، كثير من الناس في نوم وغفلة فإذا مات انتبه، ولكن لا ينفع الانتباه في هذه اللحظات. مما يستجلب به الخوف أيضا التفكر في سوء الخاتمة. تسعة، التفكر في سوء الخاتمة قبل الأخير، التفكر في سوء الخاتمة، أن الإنسان لا يدري بما يختم له. ولذلك لما قالت أم العلاء تثني على أبي السائب لعثمان بن مضعون ويعتجزم له بالجنة ونحو ذلك والمكان عند الله، قال وما يدريك إلا عرفك، مع أنه أحسبه من الشهداء، قال وما يدريك، أنا رسول الله وأنا بين رجلكم لا أدري ما يفعل بي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا نسأل نفسنا، يا ترى الخاتمة بتاعتك هتبقى إيه؟ آخر عمل هتموت عليه إيه؟ آخر كلمة هتقولها إيه؟ وده يشغلك. نسأل الله يحسن ختامنا جميعا. فعلا مخوف إن الإنسان يبقى قلقان خايف مترقب، خصوصا إن القلب يتقلب. عارفين يعني إيه قلب أصلا؟ كلمة قلب يعني إيه؟ كلمة قلب بسألك يعني إيه قلب؟ قلب ده مصدر. لما اقول لك ضرب يضرب، الضرب الضرب ده الايه؟ المصدر، اخد بالك؟ فاقول لك قلب يقلب، يقلب القلب، فهمتوها؟ يعني اقول لك ايه؟ التحول كله، التقلب كله، الانقلاب. فمين وصلت؟ لما اقول لك شهر فلان، شهر فلان يشكر، يقول لك الشهر، شو يقول لك؟ الشهر العقاري. فاهمين؟ يعني ايه الشهر العقاري؟ ان بيروح يعلن عند الناس ان انا اشتريت العقار ده عشان ما حدش يجي يقول ايه؟ ده بتاعنا. فاهمين؟ فده اسمه القلب بقى. الايه؟ اسمه كده. ما بالك يبقى حاله ايه؟ ما سمي القلب قلبا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انما سمي القلب من تقلبه، انما مثل القلب كمثل ريشه معلقه في اصل شجره يقلبها الريح ظهرا لبطن. تخيل لما تبقى ريحه ريشة متعلقة في شجرة، الريح يعمل فيها ايه؟ اهو القلب كده. عشان كده كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ايه؟ ثبت قلبي على دينك. وفي رواية يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يبقى الانسان دايما يبقى يتفكر في ذلك، لان بعض الناس والعياذ بالله تعالى ينقلب حاله عند الموت بسبب فساد كان عليه وسرق علم الله فيه. اخر سبب من الاسباب تدعوك للخوف من الله عز وجل التفكر في احوال الصالحين الخائفين من الله عز وجل. ان تتفرع عن سيره السلف الصالحين وكيف كان خوفهم من الله عز وجل. طبعا على راس هؤلاء نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال شيبتني هود واخواتها. يعني لما قال له الصديق شبت يا رسول الله؟ قال شيبتني هود والواقعه والمرسلات وعما يتساءلون اذا الشمس كورت. وكان يقف يصلي صلى الله عليه وسلم فيسمع من صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء أو كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم. ثم كان أيضا الإنسان يتفكر أيضا في أحوال الملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس الفاني من خشية الله تعالى. كالحلس الفاني يعني شوف زي الإيه؟ الحلس اللي هو ما يفرش زي فرشة زي عصير أو كده، كان حلس البالي من خشية الله. وأنت لسه من شوية سامع خطر جبريل عليه السلام، وعلى ذلك هو من يخاف من الله ويخشى الله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لي لا أرى ميكائيل يضحك. مين اللي بيسأل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ليه كريم ما بيضحكش؟ قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. والملائكة دول هيخشوا النار؟ يعني هو ما اتخلقتش ليه؟ اتخلقت ليه؟ إن لم يعفو الله عز وجل عنها. وهو ما بيضحكش منذ خلقت النار. وانت بص دلوقتي على الضحك بتاع الناس قد ايه؟ طب ما حرمش الضحك بس ما يبقاش الغالب على حياة الإنسان. فليضحكوا قليلا وليبكوا ايه؟ كثيرا ويبقاش الغالب عليه ما في خشيه من الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب حفرت الدموع خطين اسودين في وجهه من خشيه الله. عبد الله بن مسعود يقول لو وددت ان الله غفر لي ذنبا من ذنوبي واني سميت عبد الله بن روثه مش ابن مسعود من خوفه من الله سبحانه وتعالى يود ذلك. وعلي رضي الله عنه يصف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين يعني هملت اعينهم حتى تقل ثيابهم من خشية الله عز وجل. وسلك السلف على هذا السبيل فكان الربيع بن حفيد تقول له ابنته يا أبت يا أبتي أو يا أبتا إني أرى الناس ينامون وأنت لا تنام ليه أنت في قلق دوما؟ فقال يا بني إن أباك يخاف البيات يعني يخاف أن يأتيه العذاب وهو نائم من خشية الناس حرام. وكان بعض السلف يستيقظ بالليل فيتحسس جسده ليه؟ يقول أخاف أني قد مسخت عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وأتي عبد الرحمن بن عوف بطعام وهو صائم فقال قتل مصعب وهو خير مني قتل فلان وهو خير مني وظل يصطحب تذكر الصحابة ثم قال ما أرى إلا قد عجلت لنا طيباتنا رضي الله عنه وأرضاه. وكان عبد الله وكان بعض السلف رحمه الله إذا أتي له بالماء ليشرب هو الحسن البصري أتي له بكوز الماء ليفطر عليه فلما أداه إلى فيه قرب يشرب بكى فقيل له ما يبكيك؟ قال ذكرت أمنية أهل النار وقولهم أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وقال يوسف بن أسباط كان سفيان وقال ابن مهدي كنت أرمق سفيان في الليلة بعد الليلة ينهض مرعوبا هناك مفزوع ينادي النار النار شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. وهذا مطرف ابن عبد الله الشفير رحمه الله يقول لو أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يخبرني أفي الجنة أنا أم في النار وبين أن أصير ترابا لاخترت أن أصير ترابا. خايف مش عارف مش ما عندوش استعداد يسمع تخش الجنة أو النار خايف. وكان هذه المرسل يقول لو أن الله توعدني أن يسجنني في الحمام كنت حريا أن لا يجف لي دمع. فكيف وهو قد توعدني أن يسجنني في النار يعني مات ودخل النار. وقال مالك بن دينار بينما أنا أطوف وبهذا الموقف أختم بينما أنا أطوف بالبيت إذ أنا بجويرية متعبدة متعلقة بالكعبة وهي تقول بنت صغيرة تقول يا رب كم شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعتها. يتناجي الناس قال يا رب شهوات عملناها ذهبت اللذة بتاعتها خلاص بس باقي ايه التبعة بتاعتها. يا رب أما كان لك أدب وعقوبة إلا النار يا رب أما كان لك أدب وعقوبة إلا النار. يقول وتبكي الجارية فما زال ذلك مقامها حتى طلع الفجر. قال مالك فلما رأيت ذلك وضعت يدي على رأسي صارخا أقول ثكلت مالك الأم. وهذا من تواضعه رحمه الله وخشيته من الله عز وجل. مواقف السلف كثيرة ولكن يعني لعلي أطلت عليكم لكن ارجعوا إلى الكتب التي ألفت في الخوف من الله عز وجل والكتب التي تتكلم عن عبادات القلوب وزيدوا إيمانكم وجددوا إيمانكم بالعيش في ظلال هذه المعاني العظيمة. فإذا زاد الخوف في القلب وإذا رزق الإنسان الخوف من الله عز وجل ووازن بينه وبين الرجاء وبين حب الله عز وجل استقام سيره إلى الله عز وجل وتضرع دوما إلى ربك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا وصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا